قل لي هل أنا من الملائكة؟ تفضل رضي الله عنه. أي نعم الخوف طبعا. سيد عمر أفضل منه لأنه بشر بالجنة. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، أن يرزقنا علما عملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون.